بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الغيبة بعد أن ذكر قدس سره نصوصا وأقوالا، وذكر بعض الفروع الفقهية المرتبطة بالغيبة، فروع أخرى بقي بحث فيها ينبغي تناولها، من جملتها إشارة إلى أمر قد يسول الشيطان خلافه ينبه عليه. يقول قد يذكر الإنسان قد يكون ذكر الإنسان لعيب غيره في حال عدم حضور الغير واضح الغيبية، واضح الغيبية لدى القائل، فإذا التفت قبل ما يتحدث قد يردع نفسه ويجنب نفسه الوقوع في الغيبة، فواضح لديه أن هذا الأمر غيبة يجتنب عنه. بعض الموارد الأخرى لا، الشيطان لعنة الله عليه وهو هما الدؤوب ومخلص في عمل الشيطان، ما يتعب في إغواء المؤمنين والناس، مخلص هو ما يتعب، دائما الليل نهار يشتغل. قد يحلي للإنسان، قد يحب بل يوجه للإنسان عليكم السلام، يوجه للإنسان أمرا يتصور من خلاله الشخص أن ما يريد التحدث به ليس غيبة، أن ما يريد أن يفعله ليس غيبة، يحبب له ذلك بحيث يرى بأنه ليس غيبة والحال أنها غيبة. كثير إحنا الآن لما نريد ماذا تميل نفسنا إلى ذكر شخص، المؤمن من عدنا وإن شاء الله كلنا مؤمنين، يحاول فرد مرور سريع في ذهنه ولو لثواني، مرور سريع في توجيه ما سيقوله، فيحاول أن يأطر بإطار حسن ويجعل من مصاديق مثلا ماذا المباح، الإحسان، الخدمة، أي شيء عبر، وهو في الواقع غيبة، بس هو لأنه ما يتأمل ذاك التأمل الوافي الكافي الشافي، وإنما يريد بعد هي اللفظة تريد تخرج. فهذا فليلتفت إليه المكلف. فالشيطان بالمرصاد. الشيخ الأنصاري يقول كثيرا ما، وهناك موارد كثيرة، قد يقع الإنسان في فخ الشيطان فيتصور أن ما يذكره ليس بغيبة والحال إنه غيبة. قال ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة وقد يخفى على النفس. هسه ليش يخفى على النفس؟ لحب أو بغض، فيرى أنه لم يغتب وقد وقع في أعظمها. هو قد يحب الشخص، فلأجل أنه يحب الشخص يذهب فيذكره بذلك العيب والسوء أمام آخرين، يقولهم بالله قدموا لي حلول، هذا مو طريق، وهذا مو لازم أن تذكر اسم الشخص، قل هناك شخص مبتلى بمثل، ماكو داعي أن تأتي باسم الشخص، أو لو كان هناك شخص، جملة شرطية. على كل حال وقد وقع في أعظمها. ومن ذلك من جملة تلك الأمور الموارد اللي قد يبتلي بها الإنسان هذا المصداق، أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، فيذكره المغتم أمام الآخرين، يذكره في مقام التأسف عليه بما يكرهه، بما فعرفت بما بمن متعلق، يكرهه بما يكره ظهوره، ذاك الشخص يكره ظهوره أو بما يكره ظهوره للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه. خو يقول يا باكو شخص من المؤمنين مبتلى بهذا العيب بهذا النقص، أريدكم تساعدوا، أو يذكر يا با ترى إذا في يوم من الأيام ابتلينا بمؤمن واقع في هالمشكلة وبهذا العيب شلون نعالجه، لا يذكر اسمه، ليكون إذا ما ذكر اسمه لكن طلب من الإخوان الآخرين مد يد العون والنصيحة يكون قد أحرز ماذا؟ أمرين، ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن، هذا ثوابي، وبنفس الوقت ما ذاكر اسم أخوه المؤمن غيبة دافع عن نفسه ويطلب من خلال ذلك أن يقدم له النصيحة، ونفس هذه النية نية أن يقدم له خدمة غير مسألة ثواب الاغتمام، هم يترتب لعله عليه ثواب، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الخطأ. سؤال من جملة الفروع الفقهية المرتبطة بالغيبة، هذا الفرع الفقهي، أنه هل تتوقف الغيبة موضوعا تتوقف على وجود شخص يسمع حاضر مجلس الغيبة أو لا؟ مو لازم، أنا جالس الآن في غرفة منفردا وأقول زيد كذاب، ماكو أحد سامع، ما موجود حاضر، ما موجود انترنت مطفي، هل هذا غيبة أو لا؟ فسؤالنا موضوعا الغيبة تشمل ما لو لم يكن هناك حاضر أو يتوقف عنوان الغيبة وموضوع الغيبة يتوقف عليه من؟ على وجود سامع، على وجود شخص حاضر هناك في المجلس مخاطب، مخاطب مو إلا هسا، ترى المخاطب هذا ايه اذا كلاه احد هذين الشخصين لا يتكلم مع الاخر، لكن هو جالس ويقول ما غيبة يسمعها، هو يصدق غيبة، مخاطب مو إلا ايه، واضح المقصود شنو. خب اذا قلنا بان الغيبة تتوقف على وجود مخاطب سامع، فهذه لا يصدق عليها، فما تكون حرام من جهة الغيبة، لكن قد تكون حراما من جهة أخرى، فلازم تروح إلى الجهة الأخرى أو تبحث تشوف هل يشترط في ترتب الحكم وجود سامع أو لا. مثلا الاستهزاء يصدق حتى لو كان الإنسان وحده جالس بالغرفة ويقول فلان والله يمشي هكذا وحده شغل، ما أكو لما الإنسان ما يعيش شنو، ما مملوء أوقاته بالعمل النافع، عش يطلع من أرض تحت الأرض أعمال بعد يضحك عليها هو بعد ذلك. وإذا كان غيبة يصدق عليها موضوعا غيبة، هم لازم يبحث أنه هذه إذا غيبة حكما أيضا حرام أو لا. هذه مستثنات كما استثني ما لو كان الإنسان متجار بالفسق، وما قلنا الغيبة أمر مس تور مثلا. فأتى الموضوع والحكم لابد من ملاحظته. واضح المطلب؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول احنا حتى نحدد عن هذا الجالس في الغرفة ويتكلم وحده، يقول فلان كذاب فلان طويل. بناء على انه صفات الظاهرة ايضا موضوع للغيب، او قل ماذا فلان يشرب الخمر نستجير بالله خفاء، وهذا عيب بعد ديني مو جلولة ومستور ذاك حال الستر يشرب الخمر. فإذا أنا جالس بالغرفة وحدي وأقول فلان كذا أو كتبت أو أشرت، سامع ما موجود، انترنت ما يشتغل كذا، هذا إذا قلنا بأن هذا هل هو غيبة أو لا؟ سؤالنا هذا المناسب في تحديده أن ماذا؟ نرجع إلى التعاريف اللغوية والعرفية والشرعية. إذا الشرع هو متدخل ومحدد موضوع الغيبة، بعد ماكو داعي ترجع لمن؟ إلى العرف واللغة، لأن هذا أشبه شيء متحقق حقيقة شرعية. بعد هو الشارع قايل لك الغيبة. وإذا ما أكو تعاريف لغوية ترجع لمن؟ إلى اللغة إلى العرف. هسه احنا تعال سؤالنا واضح شنو؟ جالس بالغرفة وعدي وقلت فلان يشرب الخمر، ما اكو احد سامع، الجدران همات ما بيها فئران، ما ليس لها آذان. هنا شنو المناسب؟ يقول حسب تعريف الأكثر شنو المشهور اللي ذكروا بأنه شنو اعتمدوا لعله على ذكرك أخاك بما يكره أو بما يكره، بعد ما قايل إلا سامع إلا كذا إلا شسمه فحينئذ هذا يصدق عليه ذكر هذا حتى لو وحدك هو ذكر. بينما حسب ما انتهينا احنا الى اللي اخذنا كشف الساتر عنصر في صدق الغيبة، خو كشف ساتر هنا انا ماكو، وين المن ينكشف للحائط؟ ماكو فرد شيء ينكشف له، فما يكون غيبة. فاذا هذا يختلف باختلاف التعاريف والنظرة المتقدمة سابقا. واضح لو لا؟ لكن على ذولاك اللي قالوا الأكثر اللي قالوا الغيبة ذكرك أخاك بما إهنانة، خو هاي غيبة، لكن حكم الغيبة أيضا يترتب لو هاي غيبة مش استثنات، كما استثني ما لو كان متجاهرا، سيأتينا مستثنيات الغيبة، فموضوعا غيبة لكن مستثنات. يقول إيه يمكن أن يقال مستثنات، زين هذه تستثنى بهذا الشكل، يستثنى ما لو كان هناك مخاطب، هذا بعد الساتة لما مو مخاطب انت شو تقول؟ غيبة. اذا كان مخاطب هو من باب او لا بعد غيبة، لكن مع ذلك يستثنى. يا صورة استثنى ما لو كان كلاهما المتكلم والمخاطب السامع يعلمان بأن هذا الشخص يفعل العمل الفلاني، فحينئذ هذا وإن كان غيبة إلا أنه مستثنى حكما، مو حرام من جهة الغيبة، بل حرام من جهة أخرى قد، لأنه لما أنا أقول أن هذا شيء يسوي، أنت تقول شيء يسوي في مقام الانتقاص، وهذا من ناحية المذمة، من ناحية الانتقاص، من ناحية كذا، مو من ناحية الغيبة حرام. كلامنا الآن في أنه غيبة وفي أنه حرام من جهة الغيبة، فنقول حسب تعريف الأكثر غيبة إلا أنه مستثنى حكما. على تعريفنا كشف الستر والكذا أصلا هذا المورد اللي ما أكو أحد يسمع، هذا أصلا ليس غيبة، لأن كشف مستور ما أكو، بل حتى لو قاعدين اثنين السامع والمتكلم يعلمان بأنه موضوعا أصلا ما مشمول حسب تعريف الأكثر، ايش قلنا؟ مشمول حكما ما مشمول، مو موضوعا، حسب تعريفنا لا، موضوعا أصلا ما مشمول، لأن خذنا كشف الستر عنصر، وهذا الثاني هم إذا جالس بالغرفة وحدي ماكو كشف ستر، إذا سامع أكو هم يعلم بالقضية هم ماكو كشف ستر، بل إذا حرام من جهة أخرى ذاك بحث آخر. واضح المطلب؟ قال بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه؟ جالس بالغرفة وحدي أنا وماكو شغل ظاهر الأكثر الدخول، يعني دخول الثاني يكفي ذكره عنده، لأنه مع وجود المخاطب خل جميع يقولون غيبة، بعد ماكو أكثر وغير أكثر، واضح لو لا؟ فالمقصود من الدخول دخول الثاني، يعني إذا ذكره عند نفسه فقط من دون وجود مخاطب، ظاهر الأكثر دخول، يعني دخول هذا المورد بالغيبة، يعني وعدم اعتبار حضور شنو؟ مخاطب، كما صرح به بعض المعاصرين لعله صاحب الجواهر، مو مهم السمنه، صرح بأنه لا يشترط، كما صرح به، صرح به يعني صرح بأن ظاهر الأكثر أي عدم اشتراط، وبالتالي ظاهر الأكثر الدخول. نعم ربما يستثنى من حكمها، لا موضوعها، موضوعها قلنا يدخل، يستثنى من حكمها، يستثنى هذه الصورة، ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة الآخر، يقوم يتحدث زيد وعمر يتحدثون عن شخصية خالد مثلا، كل منهما يعلم شخصيته وأنه متصل بالعيب الفلان، يشرب الخمر سرا، بعد هذا مستور شرب الخمر والعيب، لكن كلاهما مطلع فيذكر أحدهما عند غيره، هنا هذا مستثنى غيبة حسب تعريف الأكثر، غيب حسب تعريفنا أصلا ليس غيبة لأنه مو كشف ساتر، لكن حسب تعريف غيبة إلا أنه حكما ما مشمول، بل إذا حرام من جهة أخرى حرام مو من جهة الغيبة. غيبة بينهما غيبة حسب تعريف الأكثر غيبة، لكن حكم الغيبة ما يترتب، أي هذا هو اللي يقول نعم قد ربما يستثنى من حكمها لا موضوعها، من حكمها يستثنى، لأنه ذولاك قالوا ذكرك أخاك بما يسوءه، هذا يسوءه حتى لو الثلاثة الثنين يعرفون، واحد يعرفون الثنين يسوءه يصدق. خب هذا حسب تعريف ظاهر الأكثر، حسب تعريف نقال وأما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة علما إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة، أن تقول في أخيك ما ستره الله مضمونة، هذا شلون؟ قال من كونها هتك سترين مستورين فلا يدخل ذلك في الغيبة. لا يدخل يعني شنو؟ موضوعا ما يدخل. وبتبعه حكما ما أكو حرمة، بل إذا توجد حرمة من جهة أخرى. أي ومنه يظهر من هذا اللي ذكرنا أخيرا أنه بناء على كون المدار في الغيبة ما ذكرته الروايات، وهو أحسنت حتك ساتر مستور، بناء على هذا يظهر على أنه إذا قاعدين سهنانا وذكرت قلت واحد من أهالي قم مردد، طبيعي المردد مر يكون في عدد غير محصور ومر في عدد محصور، أحد أولاد زيد أو أحد ولدي زيد ومر غير محصور. من هذا اللي ذكرنا الآن وكون المدار في صدق الغيبة هو هتكوس، احنا يتظر ان قولي واحد من اهالي قم يشرب الخمر سر هذا لا يكون، لا يكون غيبة لانه اكثر ما موجود. هذا بالنسبة اما على الرأي المشهور او على تعريف الاكثر للغيبة شلون قال هذا حتى لو قلنا غيبة لكنه حكما مسلم، لأنه بناء على أنه في الغيبة لا يكون هناك من يتأثر، هنا ما هو عزته من 300,000 إذا قفرد واحد قل هون إن شاء الله في أمان الله أو لا يقول بقرارة نفسه أنا المقصود أنا ما أقول غيري، لكن ما أقول واحد طلع أنه في كثر من أنه لا يدخل فيها في الغيبة. لا يدخل يعني شنو؟ ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة، كما إذا قال جاءني اليوم أنا أحسن مثل واحد من أهالي هذه البلدة أو مثل دمشق أو بغداد أو النجف أو قال كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دنيء ذميم، فإن ظاهر الأكثر دخوله على صاحب الغيبة، وإن خرج عن الحكم طبيعي يخرج عن الحكم بناء على بناء اعتبار التأثير عند السامع. هذا بالنسبة إلى ذكرنا من كون المدار على ما ذكرت الأخبار المستفيضة لأخذ عنوان السر، قال الظاهر المستفيضة المتقدم عدم الدخول اللي هو المناسب ليكون قد أشار له في السطر الأول كما قال، ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل منه. هذا من هذا الأخير الأخير الأخبار المستفيضة هذا كله من ينحي يا شيخنا حيث الغيبة، لا يصبح غيبة حرام أو محرام حيث الغيبة. إذا قلنا واحد من أهالي بغداد كذا من جهة الغيبة حسب تعريف الأكثر، وإن الغيبة إلا أنه حكما له حطيف ناصر ليس غيبة، لكنه من ناحية أخرى قد يكون موجبا للحرمة. قال نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة فيجب على السامع، لكن حرام يعني منكر واجب له لا، فهذا السامع يجب عليه، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه إلا في صورة واحدة مواجب عليك أن تنهب، قد يكون مجاز. وهي ما إذا احتملت أن السامع المتكلم ماذا؟ المتكلم لا، المتكلم عنده مجوز شرعي لذنب ذلك الشخص وتنقيصه. يعني حرمة شنو؟ وش الوجه في حرمة هيدا؟ شخص مو معين، أنت تعيّل شخص مو معين قلنا إذا أحد علمي مو بعد هذا ساعة فيما لو كان جنو هو واحد من هاري هذه المدعي مسلم شيعة مسلمين كذا شنو خصوص جيزم واحد من الشيعة يسوق بحرم على المؤمنين وهذا بس خلق لعله تعارض السؤال اللي ذهنكم جناب كذور بحارتي في كل موردا فجاء المتقلق على كل الله يحتمل أما تحتي أنا أقول أخو يحتمل أنا احتمال هذا تبدل غريبة ولا هذا خذني لازم شنو بعد نحدث على براء وجود أمارات وجنة وشنو اي حدد الموقف اي مو أنه اي معك بعض الأوقات هي أمارات وكذا على أنه لقصد التنقيص كيف الابتداء عدوة هذا مو مقام أنه يريد عالج القضية ويريد ماذا يغير في شخصية أخيه بطريق شنو ذكره له الأفعال الغبية لا مبين متاح أيوة طبعا لا رغم سأتفى الظروف يقول يحتمل أن يكون الشخص متشغل بالقصة هذا المعيد أو المعيد المضطر لا ذاك المختار هذا المجوز هكذا هذا المجوز الشرعي ذاك الإنسان يستحق الغيبة أو التنقيص السديد على التنقيص قال فيجب على السامع نهي المتكلم إلا إذا احتمل أن يكون شخص متدهر بالفسق الشغل مذكور إيه السخيرة تقول كل ما تقول إيه فيحث على المتكلم على الصحة أو فحمل هذا الشخص اسمه فعلا المتكلم على صح كما سجل في مسألة الاسم إن شاء الله. لكن صار أي حدود ما أكو قرار أن تشير إلى كذا أو لا بد من وجود قرار أن تشير إلى أنه في مقام تبدي نص. والظاهر لكن الظاهر والظاهر يعني لكن الظاهر. طب هسه هنا أنا أقول حكينا إحنا من رأيكم في أهل واحد من أهل هذا ما تقولته هذا ما أقول لك هنا يعني إذا قلت واحد من أهالي كذا أنت سأنت رفع أيضا بقول شغل شنو أحجب إيش ما تعرف وفن محرم هذا ما. لو لا هنا أنا لا يجب الرد لا يجب النهي عن المنكر في هذه الحالة. قال ولكن الظاهر والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الرد عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما أفكري على أنه واقع أكو يا أما أكلم كذب مو هو نهي عن المنكر مو لكذب هو ذا غيبة اللي أمر واقع ذاك يسوي لازم تنهل عنه مو ذا مهتخوة بوتان ذاك النهي عن بوتان صراحة فهمت هو ذاك الشخص الغائب يستحق التعيير في مثل هذا المورد ربما يقال ما دام ما محدد شخصيته ويدور أمر بين غير محصور عبد غير محصور هو أن تنهى عن المنكر هنا نعم الظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين واحد من أهل بغداد وقت مع كون الذم والتنقيص والتعيير في موقعهما أي تدري بالمئة أنا عن تحقيق جاي أتكلم بأن كان مستحقا لتعيير التنقيص وإن لم يستحق لمواجهة هذا خمو معنى أنه إذا ذكر ظهر الغيب يعني يجوز أمام الملأ أن أذكر أو ما معنى ذاك بس أخرى ذاك لا خوفه الشخص مفرده غير ما تواجه أمام الملأ غير ما تذكر من دون اسم إيه بدي واضح هذا بدي مرة مراتب التنقيص والتحذير تختلف واضح بعد قال وإن لم يتحق مواجهته بذنب يالك وذلك هو لو كان غائب المذكور شبه على الواحد أهل ده. أما لو كان لا مردد بس أحد أولاد أحد ولدي زيد يشرب الخمر هنا شو هذا محصور هنا هنا أنا أختلف فإذا كان أنا أمد نجح طبيعي أنا أجلس أحد ولدي سأسوي أحد ولدي واحد من أهالي مثلا شنو المحلة الفلانية اللي هم شنو محصورين 500 200 300 هذا المجمع سكني اللي يشتمل عليه 100 شقة واحد بيهم يشرب الخمر سهم كل شقة من العيش بيها شنو رجل وامرأة وأولاد في سن من 500 من كذا لكن محصورين مو أنه غير من الأهالي برخ أقول أهالي دماغ أهالي هنا أنا كيف هذا يجوز لا يجوز غيبة أو لا قال أرتن الجميع لا يكره لو سمع لأن عددهم 500 200 يعني يسمع بهذه اللفظة ما يتأذر لا يقرأ ومرة لا يكره لأن العدد شوي أقل بولو أقل كل ما يقل العدد كل ما تأذيه حساسية يصير أكثر كشف العوى يكون شنو مرتبته أكثر واضح ولا هنا نعم وهنا أيضا عندما يقول بأن أحد أولى زيد عشرة حتى لو ما يتأثروا لكنه نسبة الاحتمال لمن كل واحد بالمئة راح شنو تأثر من زاوية لعله أخرى أنا قرأ ما يفرق شيء قال أما لو كان مرددا بين أشخاص فإن كان بحيث لا يكره كلهم كره واحد مبهم منهم كان كالمشبه على الإطلاق المشهور قالوا غيبة لأنه ذكرك أخاك بما يكره يسوء هذا يصدق أنه لكنه حكما لعله يخرج وما على تعريفنا لا أصلا كشف ستر قد ما يصدق واضح له هذا إذا لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم أما لو قال جاءني أعجبي كذا وكذا إذا لم يكن بحيث يكون بعجمي كذا عربي كذا بغدادي كذا إذا ما كان المقصود من قوله ها أتعمل كل أهالي بغداد إذا كان المقصود كل أهالي بغداد لا هذا إذا حرم من جهة الغيبة بجهة أخرى تنقص تعيره قال إذا لم يكن بحيث يكون ذا راجعا إلى العنوان كان يكون في مثال ليه تعيره إلى ذمي تمام العجمي أو العرب واضح عيبه واضح هذا كله إذا شو بعد محصور ذا واحد عدد محصور ولكن حيث لا يضع أي واحد نوم ذلك أي ذلك بيشتغل واحد ذلك حد ويرى إعلان برموع على المقصود وإن كان المبهم من منه هذا على كلمة يقدم كراعية راح وراح راح يصير الاحتمال فإذا جاء أحد ولي أو أحد أولاد زين ثلاثة الخمسة العشرين هذه تختلف بعض مراتب إلى أن يصعد إلى واحد كذا إلى أبيعي هنا نعم أحد أولاد زيد حتى لو كانوا 500 إذا ما يكون موجب إلا تنقيص زيد بعض الأوقات يوجد تنقيص زيد سمو ذاك هذا من ناحية مو من عدد غيبة من ناحية تنقيص والتعيير أو إلحاق المذمة أو كذا هذا ما لاحظ وإن حيث يكره كله حي مهم منهم كان يقول أحد ابني زيد أو أحد أخوي زيد كذا وكذا يشرب الخمر سر في أوني إن وضع الكلام في أنه هذا غيبة لكل من أحتمالهم غيبة لكل منهم ليشد أنه قد ذكرهما بما يشبههما بما يكرهان لأن كل واحد من زيد فغيبة لكل منهم وعلى ذلك تتعدد حرمة العدد لأنه غيبة للثين وغيبة للثين غير غيبة واحد حرمة احتمال الاحتمال الثاني لا غيبة لكل منهما ما أكو أصلا هذا غيبة لا أصلا احذف غيبة ما أكو إذا أكو حرام من ناحية فرع أنقيس التعيير وكذا غيبة ما أكو الاحتمال ليش احتمال الغيبة ما موجود ليش من ناحية على أنه الغيبة إحنا كساتر وهنا كشف سر ما أكو من وسط علم كشف سر كشف سر ما أكو بالتحديد ما معددين احتمال شنو ثالث المقام وهو أن نقول بأنه هم غيبة هم إشاء غيبة للواحد المعين عند الله يعني هو ما جاب اسمه لكن واحد من الاثنين هو يجب لنا في هذا الواقع غيبة لذلك الشخص المتصف بهذا وفي هذا الآخر عرض للإساءة لأنه ضم هذا إلى على فكرة ما إذا الواحد قال على أنه جب فلان يمشي ويا فلان شارب للخمر وأثناء شربه وصحيح ذاك الجاي يمشي ما نسب إلى سل خامر لكنه بالنسيج ماذا نقصه وعياره وكذا نجعين أسألنا نمط عندما بقى أحدهما يشرب الخمر بالنسبة لشارب الخمر غيبة هذا اللي يعلمه الله أنا معجمه فقم واحد أراد ثانية وإذا يشرب الخمر عن ماذا نقول يضربي فقب بلحاظ ذلك الذي يتصف بهذا الأمر الواقعا وإساءة وتلقيس بالحاظ الآخر حيث جعله في معرض الإيه أنه إذا اثنين 50% منه هذا 50% فهذا اللي صحيح هو ما يشرب واقعا لكن على الآن الناس من تظلم لا يقول هذا 50% فعرضه للإساءة والتلقيس ولو بدرجة من الإح إذا كان واحد من أهالي اثنين من أهالي واحد من أهالي بغداد كل واحد غير الواقع كل واحد غير الواقع نسبة الاحتمال بيجي واحد بالمليون واحد بالمليون هذا لا يعتني بالعقل جيد واضح قال كان يقول أحد ابني زيد أو أحد أخوي كذا في كوني ارتيابا لكل منهما وعدمي أتفرت الفرط وعدمه يعني لكل منهما أطفر أبطر أو كوني ارتيابا هذا شكل الاحتمال الثالث واضح خلنا نجي للاحتمال الأول ففي كونه ارتيابا لكل منهما خشل النقطة هي التعريف المذكور على لسان المشهور أو على لسان الواقعين صادق هناك أو الروايات ذكر كأخذ بما يقرأ يسوع النارق هذا ذكر قال لذكرهما بما يقرهانه من التعريف لاحتمال كون المعيوب اللي يكرهوه هو شنو أن عرض للاحتمال وتعري الاحتمال ومكونة مات فتفوت الناس كم حرمة حرمتان إذن تقدر نقول به أثيابا لكل منهما شنو شنو شنو شنو لصدق تعريف المشهور أو بعض الرواة مو شنو لا هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني وعدمه حسب تعريف لعدم صدق تعريف الشيخ الأمصار لعدم روايات المستفيضة روايات المستفيضة حتشتر وكذا أنا ما يصدق فمن تلك الجهة يتصدق الذكر واضح ولا قال وعدمه لعدم تحقق ستر المعيوب منهما كما لو قال أحد أهل البلد شلون إذا قال أحد أهل هو ما هو لم يقل هنا أحد أهل البلد الفلان أهل بلد كذا وقال أحد ولدي زيد واحد ولدي زيد يقول هذا عقبك كيف هناك لا يصدق هذا الصنوبي ولا يكون محرما أن يتكذب هنا أيضا كذلك أما لو قال أحد أهل البلد الفلاني اليوم يقول مليون كذا وكذا وإن كان فرق بينهما من جهة ما نحن فيه وإن كان من جهة أخرى ترى فرق أكو من جهة أنه في مورد ما يورد وإن اشترك أنهما ليس وليس محرمين من جهة الغيبة لكن يفترقان من جهة أنه ذاك أهل واحد من أهل بغداد لأنه واحد من المحبة القيس وكذا ما يشت أنه هذا شخص هذا نسبة الاحتمال إن بغداك اللي واحد بمليون فمن هذه الجهة لأن النسبة ضئيلة لا يكون عريضا له للتنقيس لأن واحد بالمليون سأدأ إذا أجيز كثير من دولة 10 ملايين مو محمس المثال على الرئيس إنما في محل محنة 50% وأحد ولا يزد خذ ولا بعد سحق له ما تنقيس لما جعلت نسبة احتمال كذا 50% بيه خذ تنقيس وتعيير بعد هذا تريد ينظروا للناس إلا أي واحد من دول الزين النظرة إحرام من هو ما ينظروا قال وإن كان فرطين ما نحن فيه مثال أحدهما أحد ولد يزيد محرمة حيث الإساءة إلى المؤمن ليش محرمة حيث الإساءة إلى المؤمن وين الإساءة بالعريض يعني بسبب الباسبية أو واسطة بسبب بواسطة تعريضي للاهتمام دون ما نحن فيه دون المثال المثال يا أهل أحد أهل هذه اللي فرضناه مش مليون كل واحد بالمليون دول مثال. هناك بعد ما موجود شنو إسائل أي واحد منهم، ليش؟ لأن ما أكون هناك تعريض. هذا الاحتمال الثالث الموجود، قال أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى غيره. إساءة بالنسبة إلى غيره ماذا؟ هذا من جهة تعريضه احتمال. أما ذاك أبو الواقعي قال لأنه تهتك بالنسبة إليه طبيعي، بس لأنه بعدين جاء تعليل ثاني قال لأنه فهذا لأنه هسه تعريض لهم غير الشيخ لعله أنسب، لكن بالنتيجة مضطرين أنه من رجع إلى الواقع رجع إلى ثاني أبو التعريض للإح ما. قال لأنه تهتك بالنسبة إليه، ليش تهتك؟ هو ما قال هو فلان 50% قال لأنه إظهار في ال... لا بالجملة ما قال 100% لكنه 50% 30% ترجع لهم بالأحر ولا جاي هو بالنتيجة حتى لو ما جيت على لسانة 50% لأنه يسمع الشخص يقول يعني شنو مية تتخسر على اثنين، إذا قلت أربعة 25-25%، إذا قلت 10-10% وهكذا، لأنه على لعيبه إظهار في الجملة. ليش؟ بسبب تقليل مشاركه في احتمال إلما تكثر احتمال المشارك إلما تنقيص احتمال لهذا يقيل احتمال الكون هو المعي صاحب العقل كذا راح شنو الاحتمال يقل وبسببه التنقيص راح شنو يقل حتى ينعدم إذا وصل إلى إذا وصل إلى 200 إذا وصل إلى أما هنا لا بالعكس تمنى أنا جاي يقل بدل ما سوي أحد أو لا أربعة سوي شنو أحد ولدي رأس 50-50 قال بتنقيص بتقليل مشاركه في احتمال العيب إذا أربعة الواحد منهم شركاء الثلاثة بال تنقيس إذا راوا اثنين إلى شريك واحد فسام أحد يخبر من الاحتمال قال بلي بتقديم مشاركه في احتمال العيب فيكون الاطلاع عليه قريبا وأما الآخر فقد أساء إليه أساء بالنسبة إليه ذات أبو الواقع فعرضه لاحتمال أظهر بالتسليمين مش أنا أرجو المعدة راجع لأنه إلى هذه الكلمة راجع شنو هو لما ذكره اغتيابا للمعيوب الواقعي شلون اغتياب معروف للمعيوب الواقعي لأنه تهتك بالنسبة إليه هو هكذا السترة هو شلون هو هكذا السترة حاصل قليل لإحتمال بالفرقائي إساء الغير كيف نفهم مش مرتب إساء الغير كيف قال وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه حيث عرضه لإحتمال العيب والصاحب ليس صاحب عيب في الواقع لكنه لما قال أحد لدي زي بالنتيجة ذاك اللي يحمل الصفة الخبيثة أيضا صار في معرض الإساء والإحتمال فبهذه ثلاثة وجوه كلاهما في حق كليهما غيبة في حق كليهما ليست غيبة في حق الأسف واقع عن غيبة ولا آخر إساء ثلاثة وجوه ولا في جامع المقاصد ويوجد في دامع المقاصد الجار قال على أنه بعض الفضلاء يوجد كلام أنه الغيبة يشترط في الغيبة أن يكون متعلقها محصورا ما نودك أهل البلد الفلاني لا محصور أنا أظل أهل البلد الفلاني قليلين قليل ألف خمس مئة هذا غيبة يصدق إذا قليل أحد كذا أما إذا لا البلدة مليون لا أنا ذاك الواحد يشرب الخمر هذا ففرق بين النحوين قال ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا وإلا إيه ما أنه ليست محرمة غيبة لكن ليست محرمة فلا تعد يمثل لك فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة مثل بغداد ما لو قاله هذا ما دام عدده محصور نبدأ قال ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة ماذا قال فلان يشرب الخمر في الخفاء هذا وقاله عن شخص واحد غيبة ولا يعني كشف مشهور هذا قال تعريف المشهورة ما على تعريف الشيخ الأنصار أجل قالوا في حق واحد من بلدة غير محصورة هذا لا يعده غيبة تعليق الشيخ الأنصار إلى غد إن شاء الله وسلامة حجة اللهم صلي على محمد وآل محمد وأنه ليست محرمة غيبة لكن ليست محرمة لا فلا تعد يمثل لك فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة مثل بغداد ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة هذا ما دام العدد مو محصور لم يحتسب خب قال ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة بأن ماذا قال فلان يشرب الخمر في الخفاء هذا لو قاله عن شخص واحد غيبة لو لا يعني كشف مستور هذا هم على تعريف المشهور هم على تعريف الشيخ الأنصار أسأل الآن إذا قاله في حق واحد من بلدة غير محصورة هذا لا يعد غيبة تعليقة الشيخ الأنصاري إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.